اللهم ابطن سحر المؤامرات الشيطانية لإدخال السلالة الزورية المستهدفة في الربا. اللهم ابطن سحر المؤامرات الشيطانية لإدخال السلالة الزورية المستهدفة في الربا. اللهم ابطن سحر تراكم الديون من قبل بائع المواد الغذائية على السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطن سحر تراكم الديون من قبل بائع المواد الغذائية على السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطن سحر تراكم الديون النازل على السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطن سحر تراكم الديون النازل على السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطن سحر تراكم الديون المعرقل لحياة السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطن سحر تراكم الديون المعرقل لحياة السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطن سحر تراكم الديون المزعزع لاستقرار السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطن سحر تراكم الديون المزعزع لاستقرار السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطن سحر تراكم الديون من أجل الزواج دبروه للسلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطن سحر تراكم الديون من أجل الزواج دبروه للسلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطن سحر تراكم الديون في الدخول إلى عالم الأحجار الشيطانية ركزوه على السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطن سحر تراكم الديون في الدخول إلى عالم الأحجار الشيطانية ركزوه على السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطن سحر تراكم الديون لعدم حصول السلالة الزهرية المستهدفة على ضرورياتهم. اللهم ابطن سحر تراكم الديون لعدم حصول السلالة الزهرية المستهدفة على ضرورياتهم. اللهم ابطن سحر تراكم الديون لصرف السلالة الزهرية المستهدفة عن علاجهم. اللهم ابطن سحر تراكم الديون لصرف السلالة الزهرية المستهدفة عن علاجهم. اللهم ابطن سحر تراكم الديون على ولي أمر أسرة الزهرية المستهدفة وإدخاله في الجمعيات الربوية. اللهم ابطن سحر تراكم الديون على ولي أمر أسرة الزهرية المستهدفة وإدخاله في الجمعيات الربوية. اللهم ابطن سحر تكاثر الديون لكراهية عالم الإنس تآمر بها على السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطن سحر تكاثر الديون لكراهية عالم الإنس تآمر بها على السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطن سحر تكاثر الديون المكبلة للسلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطن سحر تكاثر الديون المكبلة للسلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطن سحر تكاثر الديون الممرضة للسلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطن سحر تكاثر الديون الممرضة للسلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطن سحر تراكم الديون من قبل الصيدليات على السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطن سحر تراكم الديون من قبل الصيدليات على السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطن سحر تكاثر الديون المضيقة لرزق السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطن سحر تكاثر الديون المضيقة لرزق السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطن سحر تكاثر الديون على السلالة الزهرية المستهدفة لإخراج البنت الزهرية إلى العمل. اللهم ابطن سحر تكاثر الديون على السلالة الزهرية المستهدفة لإخراج البنت الزهرية إلى العمل. اللهم ابطن سحر تكاثر الديون لانحراف السلالة الزهرية دبروه. اللهم اوطئ سحر تكاثر الديون لانحراف السلالة الزورية دبروه. اللهم اوطئ سحر تكاثر الديون من أجل طلاق السلالة الزورية المستهدفة. اللهم اوطئ سحر تكاثر الديون من أجل طلاق السلالة الزورية المستهدفة. اللهم اوطئ سحر تكاثر الديون المعقدة لحياة السلالة الزورية المستهدفة. اللهم اوطئ سحر تكاثر الديون المعقدة لحياة السلالة الزورية المستهدفة. اللهم اوطئ سحر تكاثر الديون المشوهة للسلالة الزورية المستهدفة. اللهم اوطئ سحر تكاثر الديون المشوهة للسلالة الزورية المستهدفة. اللهم اوطئ سحر تكاثر الديون المميتة لقلوب السلالة الزورية المستهدفة. اللهم اوطئ سحر تكاثر الديون المميتة لقلوب السلالة الزورية المستهدفة. اللهم اوطئ سحر تكاثر الديون أبصروا بها الزورية المستهدفة للهروب من بيتها. اللهم اوطئ سحر تكاثر الديون أبصروا بها الزورية المستهدفة للهروب من بيتها. اللهم اوطئ سحر تكاثر الديون أبصروا به الزهري المستهدفة للهروب من بيتي. اللهم اوطئ سحر تكاثر الديون أبصروا به الزهري المستهدفة للهروب من بيتي. اللهم اوطئ سحر تكاثر الديون المملة لعيش السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم اوطئ سحر تكاثر الديون المملة لعيش السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر عليم بأسحار الديون التي تراكمت على السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر عليم بأسحار الديون التي تراكمت على السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر قوي في السلالة الزهرية بكثرة تراكم ديونها. اللهم قتل كل عفريت ساحر قوي في السلالة الزهرية بكثرة تراكم ديونها. اللهم قتل كل عفريت ساحر يضيق الخناق على السلالة الزهرية المستهدفة لإدخاله في الجمعيات الربوية. اللهم قتل كل عفريت ساحر يضيق الخناق على السلالة الزهرية المستهدفة لإدخاله في الجمعيات الربوية. اللهم قتل كل عفريت ساحر ممل للسلالة الزهرية بكثرة تراكم الديون. اللهم قتل كل عفريت ساحر ممل للسلالة الزهرية بكثرة تراكم الديون. اللهم قتل كل عفريت ساحر قديم بالديون في السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر قديم بالديون في السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر يجدد أسحار الديون الثقيلة في السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر يجدد أسحار الديون الثقيلة في السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر مفقر للسلالة الزهرية بتراكم الديون البعيدة المدى. اللهم قتل كل عفريت ساحر مفقر للسلالة الزهرية بتراكم الديون البعيدة المدى. اللهم قتل كل عفريت ساحر معطل لحوائج السلالة الزهرية المستهدفة بكثرة ديونها. اللهم قتل كل عفريت ساحر معطل لحوائج السلالة الزهرية المستهدفة بكثرة ديونها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شتت السلالة الزهرية المستهدفة بكثرة تراكم ديونها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شتت السلالة الزهرية المستهدفة بكثرة تراكم ديونها. اللهم قتل كل عفريت ساحر جعل السلالة الزورية مشغولة عن علاجها بكثرة تراكم الديون. اللهم قتل كل عفريت ساحر جعل السلالة الزورية مشغولة عن علاجها بكثرة تراكم الديون. اللهم قتل كل عفريت ساحر أغلق كل الأبواب في وجه السلالة الزورية المستهدفة من أجل إدخالها في الديون. اللهم قتل كل عفريت ساحر أغلق كل الأبواب في وجه السلالة الزورية المستهدفة من أجل إدخالها في الديون. اللهم قتل كل عفريت ساحر يريد إخراج الزورية المستهدفة من بيتها لكثرة الديون التي تراها على والدها. اللهم قتل كل عفريت ساحر يريد إخراج الزورية المستهدفة من بيتها لكثرة الديون التي تراها على والدها. اللهم قتل كل عفريت ساحر يريد إخراج الزهري المستهدف من بيته لكثرة الديون الذي يراها على والده. اللهم قتل كل عفريت ساحر يريد إخراج الزهري المستهدف من بيته لكثرة الديون التي يراها على والده. اللهم قتل كل عفريت ساحر جعل السلالة الزورية تستدين من أجل عرسها. اللهم قتل كل عفريت ساحر جعل السلالة الزورية تستدين من أجل عرس أولادها. اللهم قتل كل عفريت ساحر جعل السلالة الزورية تستدين من أجل شراء أضحيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر جعل السلالة الزورية تستدين من أجل شراء أضحيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر جعل السلالة الزورية المستهدفة تستدين من أجل شراء أدوات دخول المدرسية. اللهم قتل كل عفريت ساحر جعل السلالة الزورية المستهدفة تستدين من أجل شراء أدوات الدخول المدرسية. اللهم قتل كل عفريت ساحر جعل السلالة الزورية المستهدفة تستدين من أجل عقيقة أولادها. اللهم قتل كل عفريت ساحر جعل السلالة الزورية المستهدفة تستدين من أجل عقيقة أولادها. اللهم قتل كل عفريت ساحر جعل السلالة الزورية المستهدفة تستدين من أجل تسديد أجار بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر جعل السلالة الزورية المستهدفة تستدين من أجل تسديد أجار بيتها. اللهم قتل كل عفريت ساحر أقصى قلوب السلالة الزورية المستهدفة بكثرة تراكم ديونها. اللهم قتل كل عفريت ساحر أقصى قلوب السلالة الزورية المستهدفة بكثرة تراكم ديونها. اللهم قتل كل عفريت ساحر يدخل السلالة الزورية المستهدفة بكثرة الديون الغير الضرورية. اللهم قتل كل عفريت ساحر يدخل السلالة الزورية المستهدفة بكثرة الديون الغير الضرورية. اللهم قتل كل عفريت ساحر غلغل السلالة الزورية في الربا من أجل تدميرهم. اللهم قتل كل عفريت ساحر غلغل السلالة الزورية في الربا من أجل تدميرهم.